بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول: كثير من الناس يقتني كتيب الحصن الحصين وكتيب حرز الجوشن وكتيب السبعة أو السبعة العهود، ويقول إنها تنفع أو تدفع العين والحسد إلى غير ذلك، فما حكم ذلك؟ والجواب: ومن الله أستمد العون والصواب. كتاب الحصن الحصين من كلام رب العالمين، هكذا عنوان الكتاب، وكذلك كتاب حرز الجوشن وكتاب السبع العهود، كل هذه كتب فيها بعض الآيات القرآنية، يعني مثل ذرو الرماد، وفيها خزعبلات وخرافات وبدع وشركيات لا يعلم بها إلا الله، فالكتاب مليء بهذه البدع في أوله وفي آخره وفي وسطه، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألف هذه الكتب بعض الكهنة أو المشعوذين أو السحرة، عليهم من الله ما يستحقون، فهم أعداء الرسل وأعداء التوحيد وأعداء السنة، وهذه الكتيبات منتشرة في كثير من القرى والمدن والبوادي عند كثير من الناس، فهذا يعلق هذا الكتاب على دابته، على البقرة أو على الحمار أو على العنز، وهذا يعلق هذا الكتاب في الدكان على أنه يجلب الأرزاق ويدفع العين، وهذا يعلقه على السيارة، وهذا يعلقه على الدباب المتر، وهذا يعلقه على باب البيت. كل هذه الأشياء من أجل أن تدفع العيون والحسد والشر، وأن هذه الكتب تجلب الأرزاق والخير والصحة هذا كله باطل. فكتيب الحصن الحصين مثلا ذكر فيه كاتبه صور من القرآن، لابد حتى الساحر والكاهن لابد يسمعك هذه الأشياء تمتمة من القرآن، لابد يكون عنده لمسات إيمانية يضحك بها على البسطاء والمساكين، ربما يحضر الصلاة حتى تروا، ربما يكون عنده عمامة، ربما يكون عنده لحية، ربما لابد الشغل الإسلامي عليه إقبال باسم الإسلام، باسم الدين، باسم الولاية، من أولياء الله، من الصالحين، من الصائمين، عنده كرامات، لابد. كيف يضحك على الناس إلا بمثل هذه الأشياء؟ فهذا صاحب الحصن الحصين ذكر الآيات القرآنية في بداية الكتاب وقال: من قرأ هذه الآيات لم يمت في يومه. ما شاء الله، يعني لو تقرأها كل يوم ممكن تعمر كما عمر نوح، خلاص أنت تقرأها يوميا. وذكر بعض خواص القرآن، وذكر أن هذا علاج لكافة الأمراض، ثم قال: ونافع إن شاء الله للدخول على الملوك والسلاطين وأرباب الأقلام والمحبة والقبول، ونافع للسفر وكيد الفجار، وبدأ يتحدث عن أمور ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذا الكتاب الحصن الحصين، وأخطر ما في الكتاب السحر العيان الذي أورده في آخر الصفحة، وهي عبارة عن مربعات وطلاسم، وهو عين السحر. ومن هنا يتبين أن الكتيب لا هو حصن ولا هو حصين، ولا يستخدمه صاحب العقل الرزين والدين المتين والعلم السليم، فلا يجوز قراءة هذا الكتيب يا عباد الله، أو الاحتفاظ به أو تداوله بين الناس لما فيه من المخالفات الصريحة للقرآن والسنة، مخالفة لله، مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بدع، فيه شركيات، فيه معاصي، فيه شرور لا يعلم بها إلا الله. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن الحصن الحصين وحرز الجوشن والسبع العهود، فأجابت عن هذه الكتب الثلاثة، قالت: أما كتاب الحصن الحصين وحرز الجوشن والسبع العهود أو العقود فاتخاذها حروزا لا يجوز. وسئلت سؤال آخر أيضا، يعني برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، عن كتاب حصن الحصين، فأجاب الشيخ: هذه النسخة اشتملت على آيات وصور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين كما يقول عن جده، فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات، وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون هذه بدعة منكرة من عدة وجوه. أولا، اشتمالها على التوسل ببركة النبي عليه الصلاة والسلام لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره، وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك. ثانيا، زعم مؤلف هذا الكتاب أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع، وهذا ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع لكونه نوعا من الشرك. وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ وهو الحافظ، ولا حصن إلا ما جعله حصنا، ولم يثبت بدليل من الكتاب أو من السنة أن هذه النسخة حصن حصين أبدا. ثالثا، اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم، وهي شرك منافي للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه، سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط بل هي خليط من القرآن وغيره، واتخاذها حجابا ليس مشروعا بل ممنوعا، فكيف تسمى الحجاب والحصن الحصين؟ وسئلت أيضا اللجنة الدائمة عن هذا الكتاب، شوف، لأنه انتشر بين الناس، انتشر في بلدان كثيرة، فيقول السائل: نرفق لكم نسخة من حرز الجوشن، طالبين من سماحتكم قراءة هذا وإبداء الرأي فيه في عدة نقاط. يقول السائل: هل هذا الحرز له وجود فعلي في أمهات الكتب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل رواة الحرز من جعفر الصادق وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده الحسن رووا هذا الكلام فعلا، أم هذا الكلام من تأليف أحد غير هؤلاء؟ ثالثا، ما رأي سماحتكم في قراءته دون اتخاذه حرزا؟ رابعا، هل علي إثم إذا احتفظت به؟ وهل علي إثم إذا أحرقته وتخلصت منه؟ أفيدونا جزاكم الله خير. فالجواب: هذا الحرز المسمى حرز الجوشن لا يجوز اقتناؤه ولا العمل به ولا تصديق ما ذكر فيه، وذلك للأمور الآتية: أولا، ليس له سند معروف، ولم يخرجه أحد من علماء الحديث المعتبرين، ولم يعزى إلى أحد منهم أبدا، فهو تأليف لأناس من المجهولين. ثانيا فيه كذب كثير، مثل قوله في صفحة واحد: من قرأه وحمله عند خروجه من منزله وقت الصبح أو وقت العشاء خص بصالح الأعمال، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، فجعل قراءته معادلة لقراءة كتب الله، وهذا من أبطل الباطل، فإن كتب الله لا يعادلها شيء. ثم قال: ويعطيها الله بكل حرف يقرأه زوجين من الحور العين، ويبني له قصرا في الجنة، ويعطيها الله مثل ثواب أربعة من الأنبياء عليهم السلام: إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، يعني اختار من أولي العزم. وهذا كذب ظاهر، فإن ثواب الأنبياء لا يناله أحد من البشر. وفي الصفحة الثانية قال: يعطيها الله مثل ثواب المؤمنين والمؤمنات من الجن والإنس من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، ويعطيها الله ثواب 900,000 شهيد. ثم زاد الكذب فيما بعدها من الصفحات. هذا كل كذب. يا عباد الله تعقلوا يا عباد الله. ثم الثالثة قال: وفي الصفحة الخامسة يقول: إن هذا الدعاء ينفع للمحبة والقبول وعقد الألسن ومقابلة الحاكم والأمراء والسلاطين، ولدفع جميع الآلات الحديدية والرصاص، ولقضاء الحوائج. ويظهر أنه من وضع الشيعة لصرف الناس عن الكتاب والسنة. وهكذا حذر من هذا الكتاب العلامة ابن عثيمين والعلامة الوادعي والعلامة الشيخ الفوزان، علماء الإسلام، كل عالم بالكتاب والسنة يحذر من هذا الباطل. فيا عباد الله، الحصن الحصين القرآن الكريم، الحصن الحصين القرآن الكريم. اقرأوا القرآن، تدووا بالقرآن، تفقهوا في القرآن، تدبروا القرآن، تعاهدوا القرآن، اقرأوا القرآن، اعملوا به الحصن الحصين السنة النبوية الصحيحة. يا عباد الله اقرأوها، ادرسوها، تعلموها، افهموها، الحصن الحصين الاستقامة على الدين، الحصن الحصين التوحيد يا عباد الله وليس الشرك، الحصن الحصين السنة وليست البدعة، الحصن الحصين الطاعة وليست المعصية. يا عباد الله انظروا عمن تأخذون هذا الدين، خذوا دينكم عن الأثبات، عن العلماء الكبار، عن الراسخين، عن الصادقين، خذوا دينكم عن أهل الحق والتوحيد والسنة. هذا الكتاب قد يودي بك إلى جهنم والعياذ بالله، لأن فيه من البدع والمخالفات والشرك والمعاصي ما لا يعلم بها إلا الله. فاتق الله أن تموت وأنت معلق لهذا الكتاب، أو واضع هذا الكتاب في جيبك أو في بيتك أو في سيارتك أو على بقرتك أو في مزرعتك، بقصد أنه يدفع العيون ويدفع الشرور ويدفع. والله هذا كله باطل يا عباد الله. لو علقت القرآن الكريم تعليق هكذا، وهو القرآن من أوله إلى آخره، هذا من التمائم الذي لا يجوز تعليقها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإنما القصد أن تقرأ القرآن وتعمل به وتدعو الله وتتضرع إلى الله، سيأتيك الخير والبركات والأرزاق والأمطار والأشجار في المزارع، وتأتيك البركات من كل مكان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الله يدفع عنكم الشرور ويدفع عنكم السوء ويدفع عنكم كل شيء، والأمراض والأوجاع والأسقام والفقر والهم والغم والحزن، بالتمسك بالدين. أما تذهب لدور لحرز الجوشن أو من أي مكان تأخذه بريال وتقول خلاص، يعني هذا سيدفع عني كل شيء، هذا من تلاعب الشيطان ومن أفعال الكهنة وأعداء الإسلام والعياذ بالله. أسأل الله العظيم الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.